وقت الله أمر الله فلا تستغلوا بعد الموت ثلاث أيام لأن ثمرت لأن ثمرت وعلى ربك أن يأتيك اليقين الموت بعد الوسر قيام أداء أمر الله فلا تستغلوا لأن ضار صيام الأنظار وأنا ثمرت بين سورة الإسراء وبين سورة الإنذار أولا من حيث المنقذ سورة الإسراء نجد سبحان الأسرى بعبده إليه وسورة الأسرى الحمد لله إذا سورة التسبيح ونفرة بالحمد ونحن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نسبح ونحمد الله ما هو التسبيح؟ التنزيه التسبيح التنزيه التسبيح هو الإبعاد عن السوء وعن العيب هذا التسبيح تسبيح الله تنزيهه وابتعاده عن النقص والعين في ذاته واسماء وصفاته وافعاله ابتعاد السوء والنقص والعين عن الله في ذاته ذاته كامل سبحانه وتعالى لا تخرج ولا لهم في اسمائه اسماء الحسنى في صفاته صفات العلى في افعاله تدور بين العدل وبين الفضل والحكمه التسبيح هو إبعاد السوء والنقص والعيب عنه ولذلك فما علاقة بين السباحة وبين التسبيح فما علاقة بين السباحة وبين التسبيح الذي يحسن السباحة في الماء ينجو من الغرق والذي يحسن التسبيح ينجو من الشرك إذا نادت التسبيح هي التنزيه والإبعاد عن السوء كما أن السباح والذي يحسن السباح يرجو من العرق فلا يسبح ويحسن التسبيح يرجو من الركوع في الشرك لأن التنزيه رب سبحانه وتعالى عن كل ما لا يمكن سبحانه وتعالى عن ذلك بجلاله وعظمته سبحانه إذا كان التسبيح هو نفي والحمد والثبات ولا يكفي في الملل النفي الحمد لله فأداء السورة الكهف الأخيرة فيها من الفوائد وفيها من الكنوز شيء كثير. ناخذ من بعض صفاتنا تسير بإذن الله. هذه الصورة هي الصورة اللي تحدث عن فيها والفعل في فضلها والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم الحديث مسلم. وعلى مسلم أيضا من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف عصم من الدجال. وعلى الأحاديث الأخرى التي فيها عطاء الحديث الصحيح الوحيد والآن وما عدا الأحاديث تحدث عن فضل إلى أحاديث يتكلم فيها العلماء وإن كان يتصل إلى الوسع القبلة ما له حكم الله. تثبت وصفها يعني لنا قصص من إبراهيم لكن كانت موقوفة على الصحابة والصحابة لما يتحدث عن أمور غيبية يولي حديثه للحكم الصحابي إذا تحدث إذا كان حدث الحديث والحديث ذلك في من أتى بأم الغيب فيكون حكم لو حكم رفض قبل الحديث لا حكم رفض. الحديث صفر من حفظ 10 آيات ومن قرأ 10 آيات عصم في أحد من أول سورة وسورة عصم من المسجد الدجال المسلم وعند إبراهيم. طيب هذه الصورة المحور من هذا من هذا يعني كل صورة نتناولها بطريقة كل صورة فيها مقدمة وفيها خاتمة وفيها موضوع أو هدف واضح. هذه الصورة بالكامل لو حبينا ندرس الآية اللي بتاعها نعرف أن الـ8 آيات الأولى هي مقدمة من الحمد لله حتى وإذا لجأ من عليها سعيدا جرزا فما اختلاف العدد العامل حتى سعيدا جرزا هذه المقدمة. بعد المقدمة عندنا 5 مقاطع 5 مقاطع ثم عندنا خاتمة هذا تجلس الصورة على العالم. إذا عندنا 5 مقاطع المقطع الأول هو قصة أصحاب الكهف تبدأ من أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا 10. فتنة المال والولد شيء، العيب يفهم يفهم الله. الفتنة الخامسة هي فتنة الملك والسلطان، يفتن ترسل إذا خمسة في كام إذا عدد. الفتنة الأولى هي فتنة في الدين في العقيدة. الفتنة الثالثة هي فتنة في المال والولد. الفتنة الثالثة فتنة الشيطان. الفتنة الرابعة فتنة العلم والبدء. الفتنة الخامسة الملك والسلطان، الخامسة الملك والسلطان. طيب وهذا فهو مقالتنا وغيرنا مرتبطين بالمعاني بالكتاب الخمسة. ده شيء ده على الغيات. يفتن الناس في دينه ويفتنهم بالمال ويتبعوا الشيطان ويبدأ الأئمة ويكبرهم. الخمسة أنواع اللي ايش اللي فيهم الرجال؟ رجعهم على رب سبحانه وتعالى الخاصين. فمن قبل الكتاب الخمسة ويفتن درجات. إذا لديكم الإيمان هما الإيمان هو الفتح في الجبل الواسع، فتح واسع. إذا كان ضيق فهي غار، إذا كان واسع فهي كافر. اسمها كافر. نعم. شو اسمه مع جماعة الكافر؟ طيب. نحن اليوم نسافر صلاة عندنا مقدمة، إذا كان عندنا هيكلية تاع الصلاة، نستافر تسليم مقدمة الحمد لله الذي أنزل على هذه الكتابة حتى وإن لجائرنا عليها الصعيد الجوزة. مبدأ السورة بالحمد. كل سورة ذات الحمد فهي لكين. كل سورة ذات الحمد فهي لكين. هذا عند المفسرين. أما السورة ذات الحمد كم سورة؟ خمسة. ذات الحمد خمسة. سورة الفاتحة أول. الأنعام ثانية. الكهف ثالثة. سلام وفضل رابعا وخامسا. كل سورة بداية الحمد لله رأينا فيه. لاحظوا هنا أن النص الأول بتاع القرآن بداية الحمد لله بداية الحمد لله. الكاف الجيم مرة في القرآن في النص بس بداية. فالنص الأول بداية الحمد والنص الثاني بداية الحمد. أعمل النص الأول بتاع القرآن بداية الحمد والنص الثاني أيضا بداية الحمد. الحمد لله ونص الثالث أيضا الحمد لله. لو الطرف قرأ الحمد لله الحمد لله لهذا السلام والبدر قبل البعض قبل البعض إذا حتى يصاحب الحمد كلام الله قوي. إذا الحمد لله لنا نص القرآن الأول بدي بالحمد والنص الثاني أيضا بدي بالحمد الحمد لله. الحمد ما نعم الحمد. أنت كفرت أيضا أنا كنت بس معك شوي. وهذا الفاظ لابد لطالب العلم نعرف لابد. عندي أبد. شنو؟ أبد. عندي الحمد. عندي الشكر. عندي الثناء. وعندي التمجيد. الحمد لله. أولا عندي المدح. المدح هو ذكر صفات المدح بدون محبة بدون تعظيم. المدح هو ذكر صفات الممدوح. المدح ذكر صفات الممدوح بدون محبة بدون تعظيم. ساعات كلمة مزورة. ساعات كلمة مزورة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ضرائب النزول. المدح فيه كم كتاب فيه. فاحفظ ضرائب النزول المدح فيه. الفرق بين الحمد المدح والحمد. الحمد سيدة بدأ ولذكر الصفات الممدوح مع المحبة العظيم. ما هو الحمد؟ الحمد ذكر الصفات المحمودة. صفات جمع صفات كما وذكر الصفات المحمودة مع زيد مع المحبة مع العظيم. الممدوح الممدوح مع أو لابد الممدوح مع زيد. فذكر الصفات المحمودة مع العقل الطبيعي. وهذا لا يكون الا لواحد من الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون الا لله. ولذلك قال الحمد لله الحمد لله. اذا فهمنا المدح ذكر الصفات فقط غير ذلك. المدح لا يحب مع العقل الطبيعي. ما معنى الثناء؟ الثناء هو تكرار الحمد. قال القيم عليه رحمه الله قال ان الثناء اعرف ماذا الثناء في كم تعليمات في اعلامنا التحقيق عن التحقيق لا الثناء هو تكرار الحمد. ما دليل؟ قال نعم دليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع عن رب قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين يحتوى تركيب معين نصفين ساعه تنسى قسم الصلاة وغير العهد نصفين. إذا قال العهد الحمد لله نريد الله الحمد الحمد الحمد عبدي. إذا قال رب العالمين قال أثنى علي أن يكرر العهد أن يكرر العهد بعد رب. إذا قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين أثنى علي عبدي أثنى علي عبدي ثلاث تكرار ركعة ده يلعب معانا وهي اختلفت في تفسيره ولا وانا محب الاسلامي العراق ليس اسم مشتركا، لا قد يجب هذا كان مشتركا في الزمن هذا السبب مشتركا احنا للسبب تقول لان الله سبحانه وتعالى هو العالم على الذات الالهي، عالم الله هو العالم على الذات الالهي. ولذلك رؤيا سوريه المنام والمنام لا يبنى عليه كل شرع ولا عقيده، المنام هو يعني من المنذرات المبشرات المنذرات فقط. رؤيا سوريه المنام هذا ما تسال مش نحويه الرؤيه فقط يعني. فقيل له ماذا اطلب؟ قال غفر الله لي. قيل لما؟ قال كتبت في كتاب النحو في باب المعارف، فالنحو عند باب السكوت المعارف هو باب المعارف. الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إثما. الله سبحانه سبحانه وتعالى هو الذي أنزل. أحيانا ترد في القرآن نزل وأحيانا نزل، الفرق بينهم أنزل إذا كان نفعة واحدة، ونزل إذا كان منجما، نزل إذا كان منجما. أنا أتحدث عما أنزل القرآن ككل مع كل أنزل أفعل وزن أفعل. أنا أتحدث على أنه نزل على معقل ويكون نزل، نزل فعل تفعيل الضفة الطوالية أي مرضا بالرفع أنزل مع بعضها. ولذلك أشار المرض الذي أرسل في القرآن، أرسل أرسل في القرآن، القرآن ورد في الأثر الصحيح عن عباس أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن إلى السماء الدنيا، بيت عز السماء الدنيا، ومع ذلك نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم في رد 23 ساعة. فإن الحمد الذي أنزل على العبد المقصودين لهم النبي صلى الله عليه وسلم على عبده، وأضاف إليه على عبده هو الرجل يعود الله الله. لما الله سبحانه وتعالى أعلى مقام يصل الإنسان في الدنيا هو يحقق العبودية لله، أعلى مقام يصل الإنسان أن يحقق العبودية لله الأعلى مقام يصل. ولذلك في معرض الثناء، في معرض المدح، في معرض العطاء يذكر دائما النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول رسول ولا نبي ولا ولم يقول الا العبد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نزل الفرقان في الكلام في معرض المدح، وانه لما قام عبد الله يدعو في سوره الجن، وانه لما قام عبد الله يدعو عبد الله. فسبحان الذي اسرى بعبده الى المقام ورفع العلو، لان اعلى مقام يسر الانسان ان يحرك العبوديه لله، لان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وخلقه عبدا في واقعه الاضطراري، واراد منه ان يكون عبدا في واقعه الاختياري. الله سبحانه وتعالى خلق الانسان عبدا في واقعه الاضطراري، وطلب منه ان يكون عبدا في واقعه الاختياري. ما معنى هذا الكلام؟ انت عبد شئت ام ابيت، انت تنامك لا يبعد، يغلط عشر تنام ولا تملك ان تفعل ذلك، انت تاكل لا تاكل كما تقول لا لا اشعر، لا تنام لا تعبد، ولكن تتعبد في ذلك فكن عبدا في اختيارك في عبوديتك لله سبحانه وتعالى، كما تعبد عبدا في واقعك الاضطراري، انت مضطر عبد. ما قوس العبودية من أطرف كيان العبدان حتى نعرف أصدقاء أهلهم، فكن عبدا في واقع الاختيار، أن تصلي وتصلي لا تصلي، تعلم تعلم شيء تعلم، إذا كن أنا من أحب الاختيار فتتعلم تتعلم شيء، إذا لماذا عبد في واقعك الحقيقي؟ أنت شئت هذه الدنيا لم تختار متى شئت متى تأتي، وأنت تخرج بالإجراء شئت بالإجبار لم تخرج بالإجبار، أنت عبد. فكن عبدا في بدر الغيب العباد. والذي وصل ذمة العبودية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى لو لم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الكلام أنه قال عبد فقط قل عبده بالله من أرض أنوار مع رسول الله من أهل، إن هو الوحيد الذي حدث على مرتبة العبودية. ولذلك لما قال وإنه لما قام عبد الله يدعو فما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا مرة إذا صلى اسمه يعني إذا كان عبد أكبر إلى بيت أمر السنة مما يقول رسول الله سواء بجدار أو بجدار أرأيت الذي ينهى عبدا أن يمكن بجدار عبدا إذا صلى والمقصودين ورسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذي أنزل على عبده المعبدات العبودية في أخر عبد هي فيها تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريم انزل عبده تكريم النبي، وايضا فيها نار اي ان هذا الجزء من القران هو حق ربما في مقام نوري ربما في مقام يوحى على عبد وهو كبد لحضر كبد الحضر على وجود الله، اذا هو عبد ولا يصل الى اله. اذا من ناحيه الدرجه من ناحيه تشريف تكريم النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن يقرا القرآن لأنه يقرأ والكتاب لأنه يكتب. لكن ما الحلول؟ أن الله سبحانه وتعالى استعمل هذا القرآن إذا كان في موضع العبادة، في موضع العبادة تبرئة، في موضع العبادة استعمل أفضل القرآن، في موضع الإيمان استعمل كتاب لأن الكتاب في معنى زمان كل الكتاب كله. إذا ولذلك إن هذا القرآن يأتي إلا الكتاب. وقل أنفذ العبادة، وقل أنفذ لنا قل أنفذ لك يا مسجد العبادة، لكن أنزل في أول البقرة ذلك الكتاب لا من في هدى المتقين لا ريب فيه، لا لمن يملك الحكم، لا في بعض إمامه يبني مسلم شبره الكتاب في معنى رب العبادة في مفضل القرآن. لأن الذي أنزل على عبده الكتاب وهي نعمة عظيمة هذا القرآن، هذا القرآن نعمة أعظم نعمة البشرية مخلوقات هو القرآن. وبدون القرآن لا تساوي البشرية شيء. يوم يرفع القرآن الناس يقولوا عبارة عن الناس، عبارة عن الناس، يبقى البعض يقول كل إله إلا الله فقط. أما يوم يرفع القرآن إذا متى؟ فالقرآن نعمة الله على خلقه. إذا كان النعمة يستحق للعبد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أنزل عبده الكتاب وما أدراك ما الكتاب يا مكتوب مضمون قال ثم انتقل بعد ذكر النعمة انتقل إلى وصف هذه النعمة. أنزل عبده الكتاب قال ولم يجعل له عوجا ثم قال قيما. يذكر وصفين للقرآن. الوصف الأول لم يجعل له عوجا ثم قال قيما إثبات. فذكروا لي بشوف أن لابد من النفي والإثبات بعد ما القرآن قال قرآن الرحمن. إذا ولم يجعل له ولم يجعل له عوجا لم عرف جزء ولم وقال لم جزء قال قيم لم يجعل له عوجا عوجا أكرم أعرف الخلق النكر إذا جاء في سياق النفي فيدعوه. النكر إذا جاء في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام فيدعوه. قال من الأصول لنا لم يجعل له أي وجه أي وجه نكر أي وجه مقاس أي وجه أي وجه نكر مشاهد لا ملوك. النكر هي أي وجه في سياق النفي لم فيكون عام لم يجعل فيه أي وجه من أي وجه من الوجوه. هل يوجد لا في العفاء؟ أي لا في الهي ولا في العفاء ولا في المعان ولا في التعليم لا تقرار لا تناحر لا تعارض ولو كان من عند غير الله ولا البلد نضيف الماء للصرف او الماء عن كل ماء هذا قرن ثم تنقص الماء فيه اذا لم يفعل ما يوجد وما لا يوجد والكمال فيه في الامر بالذات لان النفع ليس كمال والاثبات وحده ليس كمال والكمال في النفي والاثبات لا اله الا الله لا اله الا الله ذات الكمال لان وجدت قيما من داخل الاسره بتاعتك وجدت شوف المشرق على الارض اخر النهار ذلك الكتاب لا ريب لا ريب ذلك الاشعار لا ريب فيه اسال اسمه Nah. عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أن ينقص عذابه. يبقى بأسا زقا شديدا، بأسا تبع وتكبير للتهوين للتكثير للتعظيم، بأسا شديدا جدا من أدب رب العالمين سبحانه وتعالى. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. بعد الإنذار بعد الإنذار زادت البشارة ويبشر. البشرى هي الإخبار بما يسر النفس، البشرى الإنذار هي الإخبار بما يسر النفس المجرم. والنفس هي البشرى لأن بشارة الإنسان تتغير من اسم الخبر الصعب. فسميت البشرى لأن بشارة الإنسان تتغير عن اسم الخبر الصعب، تتغير مستقبلها سميت بشرى. إيمان بشرى تغير بدنا ويبقى فعلا ويبشر على أنه يبشر الأرض بأنها مفعول. مفعول إيه؟ يبشر المؤمن ما؟ المفعول أن لهم أجر حسن. ويبشر المؤمن الذي عمل الصالحات أن لهم أجر حسن. التصديق المستلزم للمتابعة في هذا العصر خصوصاً في عصر الإيمان. قول الوعدات أكان ثلاثة أكان ست الإيمان أكان ثلاثة من عصر الإيمان. الإيمان اسمه تصديق الجاهز مع القول مع هذا العام تسليم. الإيمان في ثلاثة الإيمان في ثلاثة. أول التصديق الجاهز الإيمان الشرعي، الإيمان الشرعي في دوره، والتصديق الجازم ما فيش هذا الشازم. إنما المؤمن ذو الدليل، إنما المؤمن الذي يعمل يصدقه ما لم يرد كتابه أو يصدقه ما لم يرد. إذا الإيمان أولا هو التصديق الجازم، إنما المؤمن الذي يعمل يصدقه ما لم يرد كتابه. لابد من أن تقول قد يؤمن الصدق ما يبلغ. صدق عشان ما يبلغ. قد يبلغ ولكن ما يستجيبش، يبلغ ولكن لا ولذلك فلا ربك لا يؤمنون احد، لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حاجه من مطرين ويسلموا ثلاث سنين. اذا تصديق قول العالم تسليم هذا هو الايمان الشرعي. لاحظوا القران فرق بين الايمان اللغوي والايمان الشرعي بالحرف باء. إذا كنت آمن به فالمقصود إيمان شرعي، آمن له الإيمان مع الوضوء. طبعا كتبت على أن إيمان الله وإيمان التصديق فقط كالبي أو إيمان شرعي. قل آمنت بالله إيمان شرعي وما أنت بمؤمن لا تعبد إيمان لغوي. قال فآمن له نور أي صدقه، آمن له نور صدقه. يتجدد العمل يعني الصالحات. الصالحات في الاصل نسيبة لموصوف محذوف. الصيحان في الاصل نسيبة لموصوف محذوف. اصل الاعمال هي الصيحان تصف الاعمال وهي من الاعمال الصالحات. الاعمال الصالحات الاهتمام. لكن لكثرة حذف الموصوف قام بصفة مقام الموصوف تكون الصالحات معروفة. يعني عمل صالحات لما نقصد؟ لأنه يعمل ما الصالحات ماذا يكون عمل صالحا؟ ماذا يكون عمل صالحا؟ بشرطين ولدين بشرطين لأنه أنزل على عبده الكتاب وعلى يوم الآن لحين يبدأ الوضع عارفة ويبدأ الوضع عارفة عارفة على الوضع ليبدأ نفسه شديدا للنبر ويبدأ الذين عارفة عليه ويبدأ الذين قالوا لها مهما لنا لاحظوا في الأولى شو أحدث ليبدأ نفسه شديد المفعول لولا ليبدأ الكافر لنا ويُنكر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما يقولون حدث في الجملة الأولى ذكر المفعول الثاني وحدث المفعول الأول في الجملة الثانية ذكر المفعول الأول وحدث المفعول الثاني قلت ذلك ذلك في الصلاة صفارة إذا تبدأ الشيطان ويُنكر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما فأسا شديدا لدن غير دين إذا الآن إذا ما شعرت أن أعوز كل كلمة في الفضل إذا أحدث منهم مفهول أول دل عليهم مؤمنين كما تؤمنين ودل عليهم صرف لهم لكن قالوا كان الله ولدا ما قالش لنا بل يؤمنون لأن لا يولد إذا هذا عاصفة فيجتمع لنا عرف خاص على العالم عرف خاص على العالم لما ثبت لغة عربية في القرآن وفي حتى في حديث علي بن سلمة فما حصل الشبه حصل الخاصه العالم هي المعنى الخاص تبتعد نظر العالم وبهدف على نظره من افراد العالم ليبقى الخصوصيه في المعروف الخاصه طبعا قال يوم يوم كافرين يفهم الكافرون يوم يوم كافرون من جمله الكافرين اشد كفرا وجناحه هم الذين قالوا كفر الله ولدا إذا ما خلاص في الكافرين كافرين أوصل من جملتهم صرف لهم قالوا لا الله ولدا هذا عرف خاص لما يشجع هذا القول لما يشجع هذا القول الكفار على كل شريعة والأشعار على أن أبو الرحمن ولدا وما ينظر الرحمن أن يتخذ ولدا شعرهم يكاد السماوات لا تفطر وتشق الأرض إذا ما ادعوا ما قال ما له به من علم ولا لآبائه. شو بيقول؟ ما له به من علم ولا لآبائه. شو بذلك؟ كيف قالوا كلمة تخرج من أفواههم؟ شو بذلك؟ إن يقولوا إلا كلمة. كيف قالوا؟ قالوا كلامه سجدوا في ثلاث كلمات، في ثلاث كلمات، ورد عليهم ثلاث جمل. رد عليهم ثلاث جمل. عايزوا جمل ربهم الثاني والثالث. قال ما له به من علم. الجمله الاولى ما له من علم ولا من علم. طيب ما له به من علم؟ الماء هذه لا نافي. وعلم نادر ولا ما له؟ شو تنفع؟ لا نادر في السياق الاتي يدور اي ما له به من علم. يا كبر كذا تخرج من أفواهه. ومن يغفر الذنوب الى الله اليس استثناء مفعل عرب ومن يغفر الذنوب الى الله اي لا يغفر الذنوب الى الله اذن عزك على الله يهدي للتسليم ان يقولون الا كذبا إن يقولون يقولون فعلا ما هو الله تشبيه الله إذا أقول التشدد مبارك التشدد أي مش قد قرروا كيف أولاد أي أن ذلك يتكرر منهم إن يقولون إلا كذبا إن ما نجع صيبنا علم إن لهم نجع لجهل يتكرر من فوق يقولون إلا كذبا قول الزور الزور الزور كيف كذبت هو مخالف كلامها مخالف كلامها مخالف كلامها عليك كذب مخالف كلامها طيب ما يقول إلا كذبة نعم شكرا تكون رأس الإنسان رأس الإنسان أنه صارت حتى كذبت كذبت على أولا رأس الإنسان كذبت عليهم الصدقون حتى كذبت فقط هل هو الأصل كذبهم حتى يكون الصدق ده ان يعيش ان يقولون الا كذب لا يقولون كذب انا كذب ان يقولون الا كذب لكن في الاصل انا الانسان صار وحتى يتبين كذب كذب انا لا او لا اصل اذا كانت تكون عن الدين وعن الاسلام وعن القصر من طرف الشجاعه بتاع كنسه ما لازم يتعدى وما عندوش عقل اذا في الشجاعه بتاع الاسلام ادفع القران ادفع قالوا لهم يعني من دعوة كلا أتاني أنا قوم يا عائلات مولاد سبب الهدايا اللي يمنع الهدايا على ذلك دولة يكون الهدايا معنى معنى كذلك نفسها لذلك إن لم يكن لهذا العديد أسباب أسباب في يجب تأسيما على الله لأن المطلوب التوسط هذا الداعي أن يتوسط يتوسط الداعي نأخذ منه من الله على الداعي التوسط ما يتوسط أن لا يقدم كثيرا إلى الوفق مع الجنس الأولى وإذا لا يكون من الدعوة مع الجنس الأولى أن يأكل يدنا الوسطية الوسطية لأن هو لا يقدم على الإنسان داعي في الوسط أن لا يكون من الدعوة مع الجنس الأولى ويدعو ربنا مع الدعوة أما هي تصل إلى دعوة أم لسبيل نفسه لا ينفعل يتبادل نفسك على ثانيا ان لم يكن بهذا الحديث جسدا اي لا تكن نفسك جسدا يا محمد على هذا الاخر انا جعلنا ما على الارض زينه لها وانا لجعلنا ما عليها صعيدا جوزا سبحان ربك رب العزة عما يصفون